قل بارك الله فيكم نصيحة لمن يتابع وسائل الإعلام ظن منه أنها ترشده للحق والتي هي أيضا سبب كبير في التحاق الشباب بالخوارج. لا شك أن الإعلام في هذا الزمن عليه مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أمام أوطانهم التي أكرمتهم وثقت المسؤولين بهم من تمكينهم في أماكن لها التأثير على شباب المسلمين، فينساق بعض أبناء المسلمين وراء بعض الشبكات العنكبوتية أو وسائل الإعلام التي فيها قد يكون فيها من الفتن والدعوة إلى الخروج على ولاة الأمر بطرق ملتوية وبطرق خبيثة يتأثر فيها حتى من فهم شيئا من أمور هذا الإسلام، وقد يتأثر فيها بعض الناس. فلذلك نصيحة لأمثال هؤلاء: لا تكثروا بل لا تتابعوا ولا تنظروا في مثل هذه الأمور التي هي سبيل من سبل الشيطان تقودكم إلى الخروج وإلى إساءة الظن بولاة الأمر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، انظر هذا الصحابي الجليل بماذا يفسر الطعن على الأئمة على الحكام، لأنه أول نفاق المرء طعنه على إمامه. فإذا رأيت الرجل طعانا لعانا غمازا في ولاة أمور المسلمين فاعلم أن هذا قد تسلل إلى قلبه فكر الخوارج، فاحذره وانتبه منه، وإن كان يقبل فانصح وبين له أن هذا الفكر الخطير يقود المسلم إلى ماذا؟ إلى استباحة دماء المسلمين. وقد ذكرنا هذا الأمر في أكثر من مرة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه حينما رأوا بعض أهل الكوفة وهم على شيء من البدع أنكروا عليهم وبينوا لهم هذه البدع وحذروهم منها، لكن كثير منهم ما استجاب لنصيحة هذا الصحابي وذاك الصحابي، بل استمروا في بدعهم إلى أن مرت الأيام وخرجوا مع الخوارج يرون ماذا؟ تكفير المسلمين والخروج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فالبدعة تجر إلى أختها، والفتنة تجر إلى فتنة أعظم حتى يستباح بها ماذا؟ دم المسلم، وحتى يقع المسلم فيها في التكفير. أول الفتنة إنما تكون بماذا؟ باللسان، ثم بعد ذلك يقع المسلم في ماذا؟ في الفتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الخروج على ولاة أمره